تحب البرصات، انا نموت على البرصات. تحيا البرصات وقرا على المدريد. ياسين قال لك تقول لي سيبورتي البورصه راك تسطرح، ارجع فيك الروح. يحيى عرب لاقر مبارك الوالد لعلي السلطان ليلى وفي خاطر الحداد. يوسف جورج جوزيف تيلادي تيلادي يحيى وليد وليد بالبركة الوليد يحيى يوسف خويا يما جوزيف وراه العريس العريس يوسف العريس مازال ما شفتش العريس يحيى وليد سلطان لينا وعطينا الصرفيقة الصرفيقة فور صرفيقة فور على وليد والله يستاهلها يستاهلها هلا بالبركة الوليد طفمي طفدي والحباب هو ابو تفريق اليوم والله قصيدة مطلوبة الأولى من عبد العريس قال لي هبلو كي شافوها معايا يحيى حمزة هذه هي بدا الصوميل من عند خونا مراد يحيى وليد وليد العريس سلطان ليلى بالبركة الوليد وبعمرة الدار ربي هنيك ان شاء الله ومرحبا بكم عنا وهبلو كي شافوها معايا بالبركة الوليد يحيى زين اخويا وعرب الالماس الباخرة يا جوزيف عرب البرج كاع الجنرال بيبيا نعنا لي زمان وانتم عندكم البيبيا اي حمود خويا هبلواي شافوها معايا قالوا ما يستاهل حسوني ما عرفت علاش يلا حمزة حياتو المهم البركة الوليد يلا يلا يلا يلا, يلا, يلا, يلا, يلا, يلا, يلا, يلا سند الصميلة من عدخنا دراجي والد والد والد سلطان ليلة بالبركة الوالد قال لي خويا والد ماشي صاحبي يحيى جوزيف والشوقون جنرال وليزارديس شاب زينو يحيى طاكايا وعنابا شاب وعيد خويا وليزافيد انت وعناقع عادل بخاري وخالي برطلي وطارق السواوي خودنا صابر صابر وحرى لطاي وحرى وحرى لطاي صابر والد توافق يحيى مراد ولا فامي طبي وجمع الزينة عن جنرال يحيى الشاب الحوتة وليزارتي سخاوتنا يلا هذه ليا من عند حمزة والنكوى الإعلامي عبد الوهاب خويا الوالي طبي بعمارة الدار وربي هنيك إن شاء الله يوسف وحمزة برندارينا برندارينا برندارينا عيشك شاب زينو وتحية لزافيد اللي حاضر يحكي حية ياي عسوا ديروا لي بكيتوا يا والد سلطان ليلى والد والد والد والد مبارك الوالد يحيى حمادة يحيى الصابر والصابر يحيى سليم حمزة حمزة الإعلامي خويا شيخ جمال خالد غافامي طبي جنرال ميزان في ديري حاضرين شاب زين وعيشك يحيى تلمو يلا حمزة يلا يلا يلا يلا يلا سوفي يحيى ولي الطبي وديما ولي الطبي سلطان ليلى بعمارة الدار يحيى مراد الديواني قال لك تدفين الليكواني دراجي وحمزة لافامي ضفاف بطونة شريك شريك الخصمي شوفوا بالقاسم بوريكا محروف كنطر عليك أيها بالقسم وراك رقم الطفل لابس